السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا سيدنا؟ كل عام وحضرتك بخير. وحضراتكم طيبين إن شاء الله. أهلا وسهلا، مرحبا، تفضل. عندي استفسار كده يا شيخ، لو تكرمت حضرتك يعني ربنا يجازيك خير تفيدنا فيه، إن شاء الله، تفضل. وربنا يبارك في عمرك يا رب. معاك. انا شغال في المجال الطبي، يعني مش عايز اذكر اسامي حد يعني. تفضل. جالي النهارده بنت تبلغ من العمر 21 عام، تمام. معاها خالتها، كانت جاية تعمل اختبار حمل رقمي. تفضل. فطبعا عملت الاختبار الحمل، كان معاها اتنين برضو من الشباب سن 18 سنة 20 سنة. فطبعا لما النتيجة طلعت ان البنت حامل في شهرين، طبعا الست اللي جايه معاها دي قعدت تصوت وتعيط وتلطم على وشها. فانا بهديها بقول لها في ايه؟ ده حامل يعني، المفروض نقول مبروك. فقالت لي للاسف هي مطلقه ومن اكتر من سنه ونص. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا يا بنتي انت تعرفي مين اللي عمل معاك كده، او ده اغتصاب، او ده بالرضا، او كان شكله ايه طريقه الغلط دوت. فقالت ايوه عارفه، تمام. فشاورت على الاثنين الشباب اللي جايين معاها، المؤاخذه يعني في الكلمه، العيلين دول يعني. قالت ايوه هم دول الاثنين. ازاي يعني احنا نحدد واحد فيهم؟ قالت لي لا للاسف انا عمري ما عملت كده الا مره واحده بس مع الاثنين دول في نفس اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قالت لي تفضل. ايوه. فقلت لها طبعا يا بنتي يعني الله يسهل لك واخرجي من هنا، عشان يعني ايه، ربنا يحفظنا وربنا يسترك. ربنا يسترنا جميعا. فطبعا خليتها قعدت تعيط وتقول لي بالله عليك وساعدنا ومش ساعدنا. قلت لها انا هساعدك في ايه؟ انت عايزه لجنه فتوى تفيدك، هتعملي ايه؟ نعم. ما الاستحاله ان انت عايزه تنزلي الطفل، انا هقول لك انا نزليه، يعني ما فيش حد دكتور هيروح يقول لك نزلي الطفل، ما حدش هيشيل ذنب. طب قلت لها السؤال حضرتك، الحمل بقاله قد ايه؟ الحمل بقاله شهرين وكام يوم، شهرين وكم يوم؟ تمام. نعم. فطبعا هما البنت والاتنين الشباب لا مبالاه عندهم، يعني هما مش حاسين بالذنب اصلا، يعني عينه يعني وشهم كده مش باين عليه ان هما ندمانين على حاجه اصلا. فطبعا قالوا احنا رحنا لاكتر من دكتوره بتاعت نسا ورفضت تنزل الجنين. نعم. فطبعا احنا عايزين نعرف بس حكم الشرع، عشان اوجههم وهم للعلم، هم مش بيسالوا على حكم الشرع، هم عايزين يتخلصوا من الجريمه دي. يعملوا ايه؟ يعني هم دلوقتي بالنسبه لهم في كارثه، عايزين حل لها. طيب يعني انت حضرتك بتسأل عن الحل لهم، ام بتسأل عن الامر الشرعي في مسألة اسقاط الجنين؟ طيب هو الامر الشرعي اولا طبعا، نعم، انا خلاص، انا يعني احنا يعني حضرتك طبعا ان شاء الله هتفيدنا بحكم الشرع نعمل ايه طبعا. طب تمام. انا فهمت السؤال. عموما احنا هنتكلم في المسألة بصفة عامة، كأنه سؤال عام ولا علاقة لنا بالأسماء. بارك الله فيك وحفظك وزادك الله حرصا على يعني ستر المسلمين وعلى نفعهم، وجزاك الله خيرا على أنك لم تفتهم بغير علم. ربنا يجزيك خير يا سيدنا رب. بارك الله فيك، إن شاء الله أنا معك أجيبك على هذا السؤال. بارك الله في عمرك. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أيها الأحبة أن ما فعلته المرأة أو هذه الفتاة من الزنا وهي متزوجة أو تزوجت ثم طلقت فهو من أكبر الكبائر ومن أقبح الذنوب. وإذا كان الزنا كبيرة عظيمة فإنه أشد إذا كان الأمر من المتزوجين، ونعلم أن عقوبة البكر الجلد 100 جلدة التي لم تتزوج، وأما عقوبة المرأة التي تزوجت ولا زالت زوجة أو المطلقة الرجم حتى الموت، عافانا الله وإياكم. ولنا إشارة قبل أن نجيب على السؤال، إن الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة ودعانا لذلك، ونستدل بآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وربنا تبارك وتعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أخي الكريم صاحب السؤال، الستر أولى. جزاك الله خيرا أنك لم تذكر اسمها ولا بلدها، ولا بد لنا من أن نستر المسلم والمسلمة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وأما بالنسبة للسؤال الذي ذكرت، فعلى المرأة وعلى الشابين أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، ولا نزيد الطين بلة بالإجهاض فتجتمع عليهم الظلمات بعضها فوق بعض، كبيرة الزنا وكبيرة قتل النفس لا يجوز. الرسول قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الرجم حتى الموت. ولعل من سائل يسأل: كيف ينسب الولد للزوج مع أنه قد علم بزنا هذه الفتاة أو المرأة؟ حتى لو علم الزوج بزنا امرأته لم يجز له نفي الولد احتياطا للنسب، مدام الأمر محتمل. النسب يحتاط لإثباته ولا يحتاط لنفيه، ولهذا إذا أتت بمولود يحتمل أن يكون منه ينسب إليه احتياطا، ولا نحتاط بنفيه عنه. وقال ابن قدامة في المغني: لا يلزم من كون الولد منه انتفاء الزنا عنها، يعني لو تأكدنا بالتحاليل زي ما بيقولوا ان الولد من الرجل لا ينفي ذلك الزنا عنها، كما لا يلزم من وجود الزنا منها كون الولد منه. يعني حتى لو انها زنت لا ينفي ذلك ان الولد يكون من الزوج. هذا كلام ابن قدامة في المغني. وخلي بالك بالنسبة للحالة اللي بين ايدينا، هي مطلقة، والمطلقة تلقى رجعية حكمها حكم المتزوجة، وليس له أن ينفي الولد إلا باللعان. ولا بد أن نشير إشارة أن الحمل قد يتأخر شهور، لكن الحالة اللي بين إيدينا المرأة معترفة، والشباب اللي وقعوا بيها معترفين. ماذا نفعل في هذه الحالة التي بين أيدينا؟ باختصار، تستر على نفسها وتتوب إلى الله تبارك وتعالى. وبالنسبة للحمل لا يسقط، حرام لا يجوز. وأما الولد فينسب إلى زوجها إلا إذا أنكر ذلك باللعان، ولو ثبت يقينا أن الرجل الزوج عنده مانع من موانع الإنجاب مثبتة ومؤكدة وموثقة ينسب المولود لأمه. أيها الأحبة، لا بد في الختام أن نختصر هذا الكلام. لماذا نشرنا هذا الفيديو؟ ليحذر الناس هذا الذي نراه من مخالفات، من معاصي، من اختلاط، مما استهان به الناس في هذا العصر، فنجد الاختلاط في الأنساب، ونجد هذه الكوارث التي تحدث في الأمة وإحنا نايمين. لا يجوز لمسلم أن يضع رأسه في التراب ويدفنها. يا مسلم اصحى. وأقول للشباب: احذروا المسألة، النهاردة أو بكرة ممكن تتكشف ويبقى حالنا زي الحال اللي احنا شايفينه قدامنا ده. انت يا بنتي، انت يا ابني، عارف ايه اللي بيحصل دلوقتي للخالة دي؟ عارف ايه اللي بيحصل دلوقتي للأهل دول؟ عارف ايه اللي بيحصل للبنت نفسها لما يشتهر هذا الأمر عنها؟ يا شيخ أصل ما يصحش ايه؟ ما يصحش ان احنا نسكت عن مثل هذه المسائل. حذروا الناس. انا سمعت كلام الاحبة وحذفت الفيديو السابق. لماذا؟ لان في بعض الحاجات اللي ما فصلناهاش، فقلت نحذفه ونوضح المطلوب. تعالوا نشوف اختصار الفتوى. يجوز التحذير بمثل هذه الفيديوهات؟ ايوة يجوز. خاصة بعد انتشارها. إنما لو كانت المسألة أمر نادر الحدوث كنا نقول خلاص، لكن ده أنا من عشرات السنين بيجيني مثل هذه الأمور ولا أنشرها، فلما تفشت وظهرت وأصبحت كوارث لابد من التحذير منها عشان الناس تخاف. الأمر الثاني، لا يجوز إسقاط هذا الحمل، أوعى حد يساعد على هذه المسألة قتل النفس. الأمر الثالث، بالنسبة لنسب الولد أو المولود اللي هيجي، اسمع الكلام العلمي، أما بالنسبة للطفل اللي هيجي سواء كان ولد ولا بنت، فإنه ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة وتثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصب والإرث وغير ذلك من أحكام البنوة، لأنه ابنها حقيقة ولا خلاف في ذلك. وأما نسبة الولد المولود يعني اللي جاي إلى أبيه من الزنا، فقد تكلم في ذلك بالجواز بعض أهل العلم، ومن ضمن هؤلاء مذهب الإمام أبي حنيفة. قال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله: لا أرى بأسا، اسمع، لا أرى بأسا إذا زنى رجل بامرأة فحملت منه أن يتزوجها ويستر عليها والولد ينسب إليه. ده كلام الإمام أبي حنيفة. وذهب جمهور أهل العلم أن هذا الولد لا ينسب إلى أبيه ولا يلحق به، ومذهب الجمهور هو الأرجح، والله أعلى وأعلم. ولا نريد أن نشتت أفكار من يرون هذا الفيديو الخطير، نريد أن نرد باختصار عن الحالة التي بين أيدينا. البنت معترفة والاتنين شباب اعترفوا. في مثل هذه الأحوال الزوج ممكن ينكر نسب الولد ويرد ذلك بالملاعنة لأنها مطلقة ومرت فترات العدة المتفق عليها بين أهل العلم، ومش هندخل في المسائل الأخرى اللي بتحدث نادرة جدا ولا بد من شروط كثيرة لإثباتها، زي الفترات اللي تعدي فترة العدة المعروفة المتفق عليها. بلاش نتكلم في الحتة اللي ما يقدرش يفهمها كل الناس. يبقى هنقول باختصار، إذا تيقن الزوج من كون الولد ولد زنا وليس بولده فعليه نفي ذلك باللعان، لأن انتساب الولد له بغير حق يترتب عليه مفاسد عظيمة في الأعراض والأموال. ولعل من قائل يقول: إن للعان أيضا مفاسد كفتح الأبناء وكقتل هذه المرأة قد يحدث ذلك وكذا وكذا وكذا، ولكن نقول الشرع شرع، ولذلك جريمة الزنا والعياذ بالله بتلخبط الدنيا كلها. وطبعا هناك شروط لنفي الولد باللعان، إن الزوج ما يكونش قد أقر قبل ذلك بالنسب، كسكوته عن هذه المسألة مدة طويلة وبعدين يرجع يقول لنا كذا كذا، نقول سكوتك المدة الطويلة دي إقرار منك بأنه الولد ابنك إن كان قد علم. أما بالنسبة للحالة التي بين أيدينا، الزوج لسه ما يعرفش، فمن حقه أن يلاعن الزوجة وينفي هذا المولود. والأمور الأخرى بإذن الله تبارك وتعالى سيكون لنا عندها وقفة، كمسألة هل يجوز أن يتزوج واحد من هؤلاء بهذه المرأة، ويا ترى متى يكون هذا الزواج، ورأي أهل العلم في هذه المسألة. انتظرونا في الفيديوهات القادمة، سنفصل كل مسألة على حدة حتى لا تتوه المسائل ونفهم الشرع ومسائل الفقه صح. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وحين تعلم ستحذر وتحذر. وما تنساش حبيبي تنشر الفيديو ده وسجل إعجابك وقول رأيك، لأن الرأي بينفعنا. شفت أنا حذفت الفيديو اللي فات لما لقيت فيه نقاش معتبر وفي أدب جم، جاءني واحد وقال: يا شيخ بالله عليك قلل مسألة شرح الفني في قلب المعمل للقصة اللي حصلت. قلت له خلاص ننظر للمسألة واختصرتها، بس لازم نحذر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم وكل مسلم ومسلمة في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. نحبكم في الله، ما تنسوش تسجيل الإعجاب لأنه هينشر الفيديو. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن